يقول رحمه الله في آخر شيء قال وإن عفى بعضهم إيش سقط القود. هذه قرأناها ولا لا؟ طيب إن عفى بعضهم سقط القود. يقول إن عفى بعضهم بعض من؟ بعض أولياء الدم. سقط القود أي سقط إيش القصاص. هذا هو الحكم الأول. هذا هو الحكم الأول. إذن إذا عفى بعضهم فإنه يسقط إيش؟ يسقط القصاص. الحكم الثاني لم يذكره المصنف عندك وأشار إليه قبل ومن بعد، أنهم يستحقون الدية على قدر إرثهم. يستحقون الدية على قدر إرثهم. الثالث، حكم الثالث، أن الجاني يرجع معصوم الدم. أن الجاني يرجع إيش معصوم الدم. يعني الأساس الجاني لما قتل صار غير معصوم الدم، فإذا عفى بعضهم وسقط القواد خلاص هذا يرجع معصوم الدم. فيقول طيب والذي قبل قليل الذي قتل من دون إذن؟ نقول نحن كتبنا لك بين قوسين، قلنا إنه إذا كان واحد منهم قد عفى، فإذا كان الذي قتل اللي هو زيد يعلم بالعفو، يعلم بالعفو ومع هذا ذهب فقتل، فإنه يقتل، فإنه يقتل. لكن المسألة مفروضة في أنه لا يعلم أصلا، لا يعلم أن أحدا قد عفى من الورثة، وإنما بادر هو بنفسه مباشرة، بلغه أن أباه قد قتل فلان، انطلق وقتل مباشرة. فهمت هذا؟ طيب قال الشرط الثالث أن يؤمن في الاستيفاء، أن يتعدى الجاني للاستيفاء إلى غيره لقوله تعالى فلا يسرف في القتل. فإذا وجب القصاص على امرأة حامل، الآن قوله فإذا، هذه الفاء إيش قلنا؟ للتفريع، للتفريع. فيفرع على ما ذكر من شرط. قال فإذا وجب القصاص على امرأة حامل أو امرأة حامل فحملت، حائل فحملت، لم تقتل، لم تقتل حتى تضع الولد. لاحظ الفعل المضارع تقتل، ها منفي، لم تقتل، إيش يكون الحكم؟ يحرم. كيف نعرف؟ نقول نرجع للمطولات، نجد المرداوي في الإنصاف ذكر أن هذا الحكم تحريم. قال لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه، أو تقول وتسقيه اللباء. اللباء الذي هو أول الحليب، أول ما يرضعه الصبي. لماذا لم تقتل حتى يتحقق هذا الشرطان، تضع الولد وتسقيه اللباء؟ قال لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين، حيث يتعدى إلى الجنين فيكون من الإسراف المنهي عنه في الآية فلا يسرف في القتل. قال وقتلها قبل أن تسقيه اللباء يضره، يضره. يقول لا نقول إنه مباشرة من يوم تلد تقتل، وإنما ينتظر حتى تسقيه اللباء. قال لأن قتلها قبل أن تسقيه اللباء يضره، لأنه في الغالب لا يعيش إلا به. يقول هذا هو الغالب، وإن لم يكن مضطردا لكن هذا هو الغالب، أن الصبي لا يعيش إلا به، وإن كان يعيش بغيره لكن منفعته عالية جدا، مرتفعة جدا بأن يشرب هذا. وهذا جاء في حديث عند ابن ماجة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد الغامدية حتى أرضعت الصبي كما في الصحيح. قال ثم بعد سقيه اللباء إن وجد من يرضعه، اكتب عندها ألف، إن وجد من يرضعه أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت. يقول إذا بعد سقيه اللباء إن كان قد وجد امرأة ترضعه، الحكم أنه يعطى الولد لمن يرضعه وتقتل المرأة. قال لأن غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. يقول ما العبرة، نحن لا نريد يعني لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، نحن نريد أن هذا الصبي يعني يبقى حيا، فلا يصيبه مكروه. فلهذا يقول غيرها يقوم مقامها في إرضاعه. وها هنا مسألتان مهمتان تتعلقان بهذا، أنه إذا وجد من يرضعه يعطي الولد من يرضعه. مسألة الأولى أن المستحب لولي الدم أن ينتظرها حتى تفطمه. يعني نعم له أن يطالب بهذا ما دام سقته اللبا، له أن يطالب بقتلها، لكن الأولى له أن ينتظر حتى تفطمه، لأن هذا أنفع للولد. مسألة الثانية: ماذا لو لم نجد مرضعة لكن وجدنا شاة حلوبا؟ طيب، يمكن يعني وجربنا سقيناهم لبنها فوافقه ذلك، طيب فهل يكفي هذا وخلاص يمكن تقتل أمه؟ الجواب، نص أصحابنا على أنه لا بأس بذلك، على أنه خلاص هذا يكفي. ويقال فيه مثل الأول، الأولى الانتظار، لكن لو هذا نقول ما دام أنه يقبل هذا اللبن، والشاة هنا وصف طردي، صح؟ يعني ممكن يقبل أي لبن، مو لازم لبن من لبن الشاة، ممكن لبن من لبن البقالة أو الصيدلية بجوارها. طيب، يقبل هذا وينتفع به، خلاص نقول يكتفى بهذا. قال: وإلا يوجد من يرضعه. هذه تكتب عندها باء إلا، وإلا بمعنى إيش؟ بمعنى وإن لم. وإلا يوجد من يرضعه تركت، يعني وجوبا كما في الشرح الكبير، تركت حتى تفطمه لحولين، يعني لتمام حولين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجه. تكفل يعني بمعنى أنها تجد له كفيلا يتولاه ويحضنه. وذلك إنما يكون غالبا بعد ما يكتفي من اللبن، يعني بعد تمام الفطام. طيب، هذا الآن لو كانت هذه المرأة الحكم عليها بالقصاص في النفس، ماذا لو كان الحكم في القصاص فيما دون النفس؟ يقول: ولا يقتص منها، أي من الحامل، في الطرف. ولا نقول في الطرف، ها؟ الطرف ولا الطرف؟ ها؟ أكيد بالتحريك، طرف نظر. ولا يقتص منها في الطرف كاليد والرجل حتى تضع وإن لم تسقه اللباء. يقول لك إنه لا يشترط، إذا كان القصاص في الأطراف لا يشترط أن تسقيه اللباء، المهم أن تضع. لماذا هذه لم يشترط أن تسقيه اللباء؟ ها؟ ستبقى هي حية. طيب، وأما الأولى فإنها ستقتل. طيب، إذا ما دام كذا، ما دام ستبقى حية، لماذا لم نقتص منها وهي حامل؟ لأنه ربما وصل الضرر إلى الجنين، يعني ربما وصل الضرر إلى الجنين، لأن الجسد إذا قطع منه شيء فإنه يتفاعل من ذلك وربما تضرر من ذلك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال: والحد بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل أو الحائل وحملت في ذلك، أي فيما ذكر من تفصيل، كالقصاص، فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبا ويوجد من يرضعه، وإلا فحتى تفطمه، يعني وإن لم يوجد من يرضعه فإنه ينتظر حتى تفطمه. وهذه مسألة من الحدود، ولكن جاءت هنا مجانا. لماذا؟ لأن التفصيل هو التفصيل، فهو أراد أن يجمع النظائر مع بعض. قال: وتحد بجلد عند الوضع. يقول: وكذا المرأة إن كانت عليها حد بالجلد فلا يشترط أن تسقي الصبي اللباء، فمجرد ما تضع فيمكن أن تجلد. إذن صار عندنا المرأة إما أن يكون محكوم عليها بالقتل للقصاص أو الحد، فحينئذ تفصيلها الذي ذكر لك آنفا. طيب، وأنه لا بد أن تلد وأن تسقيه اللباء، ثم إن وجدت من يرضعه وإلا بقيت. الثاني أن يكون في الأطراف فنقول حتى تضع، والثالث أن يكون بالجلد فنقول حتى تضع، وحينئذ يكون الثاني والثالث حكمهما واحد، فيمكن التداخل. يبقى شيء الذي هو إذا كانت المرأة تنتظر حتى تضع الحمل، فربما كل وحدة جنت جناية أو حكم عليها بحد تقول أنا حامل، أصبروا تنتظر لعله ها يأتي عفو من هنا ولا من هنا ولا يموت السجان ولا أي شيء. فهل نصدق من تدعي الحمل أم لا؟ واضح السؤال؟ الأصل إيش؟ أي الأصل أن من يدعي شيئا لا يعرف ذلك الشيء إلا منه هو من قبله، فالأصل أنه يقبل قوله، لكن بشرط أن لا يقترن به ما يكذبه، لا يقترن به ما يكذبه. يعني إذا ادعت حيضا أو ادعت حملا أو نحو ذلك، شرط أن لا يقترن به ما يكذبه، يعني لا بد أن يمكن ذلك. فإذا كانت الجانية عمرها 70 فجينا نريد أن نقتص منها، قالت أصبر أصبر أصبر، راجع الروض المربع، يا فضيلة الشيخ أنا حامل وينتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللباء. نقول هذا لا يمكن، ما أدري هذه إيه لا يمكن ذلك، فلابد أن يراعى هذا. فهذا من جهة الأصل، ثم بعد ذلك القاضي سيطلب الشاهد على هذا بأن يطلب من المشفى فحصا وما إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.